قال لي انت الخوي ولازم تخاوي يا رفيق دايما يطرى على بالي خوتك تعجبني والله ترفع مقامي فدوتك جاهي فداك التاج والمالي قال لي انت الخوي ولازم تخاوي يا رفيق دايما يطرى على بالي قوتك تعجبني والله ترفع مقامي فدوتك جاهي فداك التاج والمالي اركب الموت تتمتع يا بعد حالي قدرك بقلبي كبير قدركم عالي خلنا نفحط به اللي وسط حاراتي نرفع بجبال الرضع والتندم يالي قال لي انت الخوي ولازم تخاوي يا رفيق دايما يطرى على بالي قوتك تعجبني والله ترفع مقامي فدوتك جاهي فداك التاج والمالي صدق المسكين يوم الذيب سوالي سوي زاحف قطع اربع زايد خبالي قلب اركب حبي للتبحيط ميالي اخسر السمع وربعي لو لا بالي قال لي انت الخوي ولازم تخاوي يا رفيق دايما يطرى على بالي قوتك تعجبني والله ارفع مقامي فدوتك جاهي فداك التاج والمالي خسر المسكين دينه غير الحالي والسبايب عربجي ما لقى والي يا هلا النخوة والفزعة يا رجالي شوفوا حل للمصايب امرها طالي قال لي انت الخوي ولازم تخاوي يا رفيق دايما يطرى على بالي قوتك تعجبني والله ترفع مقامي فدوتك جاهي فداك التاج والمالي واحفظوا مني وصاتي هذه وصاتي دربكم درب عظيم دربكم عالي طبوا الفتيان بالقرآن يا اخواني خير زاد خير مغنم وقتنا الحالي قال لي انت الخوي ولازم تخاوي يا رفيق دايما يطرى على بالي قوتك تعجبني والله ترفع مقامي فدوتك جاهي فداك التاج والمالي